حتى تتخيل ذلك دائما لا بد أن تتصور تتصور حالة المخاطبين أصالة بهذا الخطاب الشرعي. فالمسافر اليوم قد يكون مثله مثل الحاضر، ما يفترقان في كبير شيء، لكن نحن نريد المسافر أصالة، المخاطب أصالة عفوا بالخطاب في عصر الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، حيث كانت رحلة تكون قطعة من العذاب يعني. لذلك يرد المسافر أشعث أغبر ما تكاد تعرفه أحيانا، شدة ما يلاقي في سفره من نصب ووصب. فالماء إذا أضفت إلى ذلك أن الماء أيضا عزيز جدا في تلك المفاوز التي يقطعون والمهامه التي تظل فيها البلق أحيانا يقطعونها، هذه تكون يعني صحراء جرداء ما تكاد تجد فيها قطرة ماء، فيكون الماء أغلى من الذهب وأغلى من الدر. فلذلك إما أن يفقد الماء كلية أو أن يكون في حكم فاقد الماء يعني، فإما أن يفقده بحيث لا يجده، لا يجد الماء أصلا، وإما أن يكون واجدا للماء، لكن يكون هذا الماء مثلا رجل أجنب وله من الماء ما يكفيه للوضوء لكن لا يكفيه ليغتسل، أو رجل له من الماء ما يكفيه ليغسل بعض أعضائه دون بعض في الوضوء، كل هذا لا يمكن أن تقول هذا عادم للماء، هذا واجد للماء، الماء موجود لكنه لا يكفيه. وقد يجد الماء لكنه لا يقدر عليه، قد يجد الماء لكن لا يجد مثلا آلته، لو كان على بير فلم يجد فيها دلوا ولا رشاء، هذا ما يمكنه أن يصل إلى الماء مع أن الماء موجود أمامه، لكن ليس له آلته التي يجلب بها. كذلك لو أنه وجد الماء لكنه وجد على الماء سبعا، أسدا أو حيوانا ضاريا أو تمساحا أو أي شيء لك أن تتخيل أنت، ما يمكنه أن يصل إلى الماء، هذا الماء موجود أمامه لكنه يخاف أن يصل إليه، ربما يخاف أن يصل إلى الماء أيضا ليس من ناحية الماء بل من ناحية رفقة، مثلا كان يكون معه مثلا أهله أو ولده، أو لا يستطيع أن يتركهم ليبحث عن الماء، فهو يخاف على من معه، لو تركهم ويشق عليه مثلا أن ينتقلوا معه، فهذا أيضا يجوز له أن يتيمم. أو لو خاف على متاعه، لو خاف على ماله أن يسرق، كان يخاف اللصوص مثلا، لو ترك سيارته مثلا، افترض يسير في الفلاة ترك السيارة ستسرق، وهو يعلم أن في المكان الفلاني مثلا ماء، لكنه لابد أن يقطع المسافة على رجليه على أعلى الجبل، هناك عين مثلا أو شيء، لكن ما يمكن أن يترك متاعه لأنه سيسرق، هذا كخائف اللص، فهذا أيضا يجوز له. كل هؤلاء ما يمكنك أن تقول هذا عادم للماء، هذا الماء موجود عنده لكنه في حكمه، أو كما لو غلا ثمنه فلم يقدر على شرائه، فالماء أمامه مبذول موجود لكن سعر الزجاجة أغلى مما يملكه فلا يمكنه أن يشتريه، كل هؤلاء عادمون للماء أو في حكم العادمين للماء. والمريض ذكرنا أيضا المريض، قلنا أنه يكون إما أن يكون مريضا لا يقدر على استعمال الماء كالمجروح مثلا، طبعا مجروح في أحد أعضاء الوضوء لا يقدر على أن يصب عليه الماء، أو أن يخاف المرض لو كان مجربا مثلا من نفسه أنه لو اغتسل في مثل هذا الطقس المعين مثلا أنه يمر أو يغلب على ظنه هذا بالتجربة، يعني يكون جرب هو هذا، أو يكون هناك من يشبهه ويماثله في المزاج. طبعا تعرفون أن تأثر الناس بالبرد والحرارة هذا مختلف، بعض الناس يعني أقل هواء يمكن أن يمرض منه، وبعضهم يمكن أن يعني يسبح في الماء في درجات حرارة يعني تكون تحت الصفر، فهم مختلفون. فعلى حسب، وليست العبرة هنا بمشق أن يجد الماء باردا فيقول لا أغتسل، العبرة لو كان يعلم أنه يمرض أو غلب على ظنه أنه يمرض، فالمرض معتبر. المرض طبعا ليس يعني يلزم منه أن يكون مرضا مهلكا يعني قاتلا، بل حتى لو علم أنه يصاب بزكام هذا مرض يبيح له تيمم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا كله أخوذ من قوله جل جلاله وتقدست أسماؤه: إنما يريد الله ليذهب عنكم كيف بقية الآية؟ لا إيش دخل أهل البيت، نحن نتحدث عنكم، دعوا أهل البيت. نعم هذه أخرى، والله يريد أن يطهركم، لكن أنا أريد بقية الآية: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، هذا مطلوب منا الطهارة، ليس ليحرجنا جل جلاله وليشقينا، إنما يريد طهارتنا. ما يريد منك أن تمرض في سبيل أن تتطهر، بدلالة أنه أباح لك التيمم. قد يقول قائل يعني طيب الآن يريد ليطهركم، طيب هل تيمم يطهر؟ نحن ذكرنا أن التيمم إيش هو؟ هل هو رافع للحدث؟ ما هو مبيح بارك الله، مبيح للعبادة التي تتطلب طهارتها، فليس هو رافعا للحدث. فإذا ما المقصود منه؟ أقول المقصود هنا مقصد شرعي مهم ومعتبر، أن لا تتعود أنت على أن تدخل إلى حريم الصلاة دون طهارة، لا تتعود على دخول حريم الصلاة دون طهارة، تتعود أن هذا أمر مهم. فإذا لم تجد، حتى لو لم تجد الماء، فإنك تستبدل بذلك شيئا آخر تتطهر به، ويبعد جدا يعني حالات الذي يفقد الطهورين قليلة جدا كما هو معلوم، قليل جدا من يفقد الماء والصعيد مطلقا، هذا قليل جدا، حالات نادرة. إذن تيمم للنفل والمفترض، تيمم للنفل والمفترض نفلا وفريضة سيا. يتيمم كيف قلنا الآن، كيف قسمنا؟ يتيمم من هما؟ لا أنا قلت كيف قلنا الآن، كيف قسمنا؟ خليكم معي. إما أن يكون فاقدا للماء، عادما للماء، أو في حكمه، أو أن يكون أو غير قادر على استعمال الماء، إما أن يكون عادما للماء أو أن يكون غير قادر على استعماله. طبعا غير قادر على استعمال الماء عدم القدرة أيضا على استعمال الماء تكون لوجهين، إما أن يكون هو في نفسه غير قادر على استعمال الماء كما قلنا جريح لو صب الماء على نفسه قد يمرض أو قد يزداد مرضه أو قد يتأخر برؤه، واحدة من هذه الثلاثة، أو لنرى هذه الصورة مثلا، أين نجعلها، في الأولى ولا في الثانية؟ رجل مريض أشل مثلا، لا يقدر على الحراك، هذا ما يمكنه أن يتوضأ حقيقة إلا لو وضأه واحد، يعني لابد أن يوضأ، فلم يجد هذا المناول الذي يناوله الماء أو يوضئه، كيف يصنع؟ هل يتيمم؟ طيب كيف خرجت هذا؟ أنا الآن ما طبعا كما تعودنا دائما، يعني أنا ما أسأل أحدا عن ثقافته الشخصية، أسأل عن حيث وصلنا. أنا ما دمت سألت يمكن أن تستخرجها مما ذكرناه. إذا قلت لك كيف خرجت، يعني على أيهما؟ نحن الآن قسمناهما. لا تتكلم، لا تتكلم. إيش يا عمي؟ أسكت. لا تتكلم، لا يتكلم أحد إلا إذا قلت له. ما هي سويقة؟ عندنا صنفان قلنا، ما هما؟ ذاكرون. لا، ما قلنا عدم القدرة على الوضوء، هكذا هذه ما قلنا. قل عدم القدرة على استعمال الماء. نعم. أو فقدانه، دعنا من الحكم هذا، ماشي، فقدانه، فقدان الماء نفسه أو عدم القدرة عليه. أنت الآن هذا رجعت إليه، هذا على أيهما خرجته؟ في أي بأيهما تلحقه؟ عدم القدرة على الماء، هو هذا غير قادر على استعمال الماء. أنت فهمت السؤال ولا لم تفهم إلى الآن؟ فهمت سؤالي أو لا؟ نعم فهمت، لكن الآن هذا الرجل هو أصلا يتوضأ، فكيف تقول لي الآن هو غير قادر على استعمال الماء؟ هذا قادر على استعمال الماء، فهمت؟ لو نظرت إليه من ناحية استعمال الماء، هو يقدر على استعمال الماء، هو عدم المناول. فلو نظرت إليه من ناحية فاقد الماء، ألا يكون أقرب؟ أليس هذا يشبه من هو في حكم فاقد الماء الذي جاء للبير فلم يقدر على الوصول إلى الماء؟ فاقد الآلة وفاقد المناول يتساويان، لذلك خرجوا قاعدة فقهية يقول لك فاقد الآلة كفاقد المناول، هي أنت الآن هذا سيوصل لك الماء، المناول سيأتيك بالماء، والآلة ستسحب لك الماء من البئر، رأيت؟ فلا يذهب ذهنك مباشرة لأنه هو مريض زمن أشل تذهب للمرض وتقول هذا جاز له لمرضه، هذا نعود الآن إلى أنه مريض ويمكنه استعمال الماء، فلم يجز له التيمم لمرضه، جاز له لأمر آخر خارج، لاحظتم؟ الآن تلاحظ أن هذا الآن دلالته هذا ليست نصية، هذا لم يرد في الآية، لأنك لو نظرت هو ليس مسافرا وليس مريضا، لما نقول ليس مريضا هنا ماذا نقصد؟ هو مريض، لكن ليس مريضا مرضا يبيح له التيمم، واضح الآن؟ فهذا دلالته قياسية، فيكون هذا في حكم عادم الماء، هذا في حكم عادم الماء. جيد، نمر. تيمم للنفل والمفترض، هنا سيتيمم سواء أراد أن يتنفل أو أراد أن يصلي الفريضة. بعده، وحاضر صح لفرض إن عدم ما كافيا أو خوف وقته عدم. وحاضر صح، الآن هذا هل يدخل في الصنف الأول؟ الذي هو المسافر الذي ذكره، ولاحظ أنه هو قسم التقسيم الذي جاء في النص في الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر، هكذا قسمت الآية. لكن ترى أن المقصود بالمسافر ليس هو المسافر لكونه مسافرا، وهذا باتفاق، لو كان مسافرا ومعه الماء يجب في حقه الوضوء واستعماله، فلا أحد يقول أن المسافر لكونه مسافرا، مثل يعني مثلا في الصيام السفر مبيح له للفطر، السفر يبيح له القصر الجمع، لكن هنا لا يبيح له التيمم من حيث كونه مسافرا، لا، بل من ناحية إيش؟ من ناحية فقدان الماء. جميل. طيب الآن هذا الحاضر، هذا حاضر صحيح، أولا هو ليس بمريض، هذا صحيح. ثاني، حاضر، هو حاضر ليس مسافرا، هذا هل يمكن له أن يتيمم أصلا؟ من يجيبني؟ قل. لا، هذا ليس جواب سؤالي، لو لاحظت أنت الآن، أنا أقول هل يمكن أن يتيمم، تقول لي نعم أو لا، أسألك طيب لماذا تقول لي كلامك هذا؟ جيد، دائما الأخوة يتجاوزون هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تتأصلوا بارك الله فيكم في هذه المنهجيات، لا تحذف البسطة والمقام، لا تحذف كثيرا من الكلام الذي تعلم أني أفهمه وأعلم أنك فهمت أني فهمته وهكذا ونمضي، لأنه كثير من المسائل العلمية الدقيقة الشائكة بعدين تجد نفسك في ظلمات وفي خطأ وفي مشاكل لحذف هذه المسائل التي تكون مسائل خلافية أختلف أنا وإياك فيها، لكن لو نظرنا إليها، يعني لو تلاحظون الآن مذهب العوام، الأحكام الكلية يأتي من مسألة يقول لك مثلا شعب كوريا شعب سوء، ليش؟ لأنه رأى يوما رجلا كوريا في دولة من الدول وهو سيء للغاية، فحكم على شعب يتكون من الملايين، فهمت؟ يحكم أحكاما كلية مباشرة، الذي هو أرفع منه درجة في العلم يقول لا يا أخي، فيه هكذا وفيه هكذا، جيد؟ الحقيقة أن من أرفع منه في العلم يقول له لا في هكذا ولا هكذا، أنا أقول في واحد كوري إلى حد الآن هذا ما بلغني من علم، فهمت؟ قالوا يعني ثلاثة، واحد عامي وأعلم منه وأعلم منهما، دخلوا بلدة لا يعرفونها وجدوا خنزيرا أسود، خنزير أسود، قال هذا العامي، قال الخنازير في هذا البلد سوداء، لاحظ؟ الذي هو أعلم منه قال تقصد أن تقول هناك خنزير أسود في هذا البلد، الذي هو أعلم منهما قال لا، بل تقصدان أن هناك خنزيرا واحدا على الأقل نصف لونه أسود، لأنه ربما التفت الخنزير للجهة الأخرى لأنه أخضر، فهمت؟ فلكي تفهم أنت قدر المعلومات التي وصلت إليك تحتاج إلى علم، لذلك نقول أن الإنسان أول ما يبدأ يتعلم إيش؟ جهله، يتعلم ما هي الأشياء التي يجهلها، ليست بهذه البداهة يعني، فهمت؟ كثيرا نجد سؤال عادي جدا، يعني أن تسأل سؤال يجيبك عن إجابة متوقعة جدا، لا يرى أحد أنها فيها إشكال، يعني هو هذا جاب سؤال لكنه هو في الحقيقة لم يجب السؤال، وهذا مهم، لابد تعلم تجيب السؤال نفسه لتتعلم بعد ذلك أن تضبط مسائل منهجية. فالآن نعود مرة أخرى، فأنت تقول نعم، نقول الآن لماذا؟ طيب إذا فقد الماء جاز له التيمم، فأنت ألحقته الآن بمن؟ بفاقد الماء. هذا الآن هل فيه دليل نصي؟ باعتبار أنه عندنا النص إيش هو؟ الآية فقط، جيد؟ تحدث النص، حين أقول نص الآن نقصد به ماذا؟ الآية، ما نقصد عموم النصوص، نقصد الآية هذه، في الآية ذكرت من المسافر، فهذا ليس له رخصة الحقيقة هنا، هذا ليس له رخصة التيمم لأنه ليس بمسافر وليس بمريض. إذن الآن سنقيس فننظر هذا أيهما أقرب أن نلحقه بمن؟ أقرب من نلحقه به هو المسافر، لأننا ألحقنا به كل من عدم الماء. خلي هذا قريبا منك الآن، أنا هذا مقيس جيد. إذن هذا الحاضر الصحيح الآن سننظر هل يمكنه أن يصلي أم لا يمكنه أن يصلي؟ لماذا؟ تجب عليه الصلاة. حسن، جواب جميل، تجب عليه الصلاة. لكن يمكنه أن يصلي، نقصد الآن هل هذا الرجل يمكنه أن يقوم بشرط الصلاة التي هي الطهارة؟ يمكن ولا لا يمكن؟ يعني بعبارة أخرى أنا الآن أقول أنتم توافقون على ما قاله هو؟ كلكم موافقون؟ جميل، لا أحد يخالف؟ لا أحد يخالف. الفقهاء قديما ما كان أحد منهم يوافق على هذا الذي تقولون الآن، هذا هو ما أرد. لأنه مرة أخرى أعود فأقول فأرجع إلى ما قدمت به حديثي، أنت لابد أن تتحدث باعتبار المخاطب بالشرع أصالة. هذه المسائل دائما لابد أن تتصور حال المخاطبين بالشريعة. بالنسبة للمخاطب بالشريعة لا يرد عنده هذا الاحتمال الذي ورد في ذهنك مطلقا، لأنه لا يمكن أن يوجد حاضر صحيح فاقد للماء. بل دعنا من صحيح، لا يمكن أن يوجد حاضر فاقد للماء، هذه التي تجدها أنت اليوم بديهية، هو عنده غير ممكن. ليش؟ الآن أجعلك مثله، تتصور مثله. العرب والناس عموما لا يحضرون إلا على الماء، لا يحضرون إلا على الماء. الماء هذا قوام الحياة، ملاك الأمر، كيف يحضر في مكان لا ماء فيه؟ أنت اليوم تتخيل هذا، أنت يأتيك الماء في الحنفية أينما كنت، فهمت؟ هو لا يمكن أن يبقى في مكان حضريا، كان هو من أهل القرى والمدن أو بدويا يعيش يترحل. لما يرحلون؟ يرحلون يتبعون ماذا؟ يتبعون الماء الذي يتبعه طبعا إيش؟ الكلى لدوابه، فهمت؟ فهذه الصورة لا ترد عند المتقدم، أنت اليوم عندك ترد، أليس كذلك؟ فالآن لا يجي واحد هو خالي الذهني عن هذا ويقول لك كيف يقولون هذا وكيف لما هذا ليس وما الدليل على هذا وإيش، ولا يفهم أصلا الواقع الذي يتحدثون هم منه، فهمت؟ تنظر إلى واقعه هو. فالآن لما يقول لك هو هذا الحاضر المقيم الذي عدم الماء، لأنه هو هذا حاضر صحيح، إذن رخصة المرض ليست موجودة، إذن ماذا؟ عدم الماء. كيف يعدم الماء؟ قل لك هذا أصلا مخالف، لو كان مقيما في هذا المكان الذي لا ماء فيه هو مخالف. ليش؟ لأنه هو مطالب بالصلوات الخمس، الصلوات الخمس تجب لها ماذا؟ الطهارة. كيف يصلي من غير طهارة؟ لا يمكن أن يصلي من غير طهارة. إذن ما دام لا يمكن أن يصلي من غير طهارة لا يمكن له أن يقيم هنا، ومقامه هنا حرام. واضح الآن المسألة؟ طيب أنت الآن عندك الحال خلاف هذا، لذلك هم فرعوا على هذا فروعا. من جملة هذه الفروع مثلا إيش؟ أنه يقول لك لا يجوز له أن يصلي الفرض أصلا إلا إذا خشي أن يخرج الوقت، لو اشتغل، لو ذهب ليأتي بالماء مثلا، خاف أن يخرج عليه الوقت، في هذه الحالة فقط يجوز له أن يتيمم ليصلي، أما الباقي فلا يصلي. لذلك يقول الآن كيف قال الناظم؟ للنفل والجمعة والجنازة إلا إذا تعين. لا لا، البيت الذي قبل ما كافيا أو خطأ فيها. فربما يكون حمل معه إلى هذا المكان الذي حاضر فيه هو بعض الماء ما يكفيه لشربه وشرب ما هو محترم معه، كان يكون معه رفقة مثلا، أو ما هو محترم شرعا كدابة من الدواب أو شيء من هذا يجب أن يسقيها، فلا يجد إلا هذا الماء ولا يمكنه أن يتوضأ ولا يمكنه. في هذه الحالة لا يتيمم إلا إذا خاشي خروج الوقت، وإلا فهو مطالب بإحضار الماء. ولذلك أيضا قالوا هذا لا يجوز له أن يتنفل. ليش؟ لأن النافلة هذه لا تجب عليك وليس لها وقت، وأنت مطالب بالطهارة للصلاة، لا يجوز لك أن تصلي من غير طهارة، فهمت؟ فلا تصلي النوافل. الآن الفرض عندك وقت يضغط عليك، أما النافلة هذه لا وقت لها، واضح الآن؟ وأيضا لا يجوز لك أن تصلي الجمعة. ليش لا تصلي الجمعة؟ الآن تركزون قليلا فقط، دائما تخلي مع ذهني معك، تخلي ذهنك معي وتتصور معي حالهم كما قلنا. قلنا هو لا يتصورك حاضرا أصلا، بل أنت عنده إيش؟ مسافر. أنت عنده على هذه الحالة مسافر، والمسافر لا تجب في حقه الجمعة، طبعا هذا عند المالكي، واستدلوا على هذا بدليل، وإن كان هذا ضعيفا حقيقة. الصواب أن حتى المسافر ما في نص يعني يدل على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن نحن هنا سنسلم جدلا لأنه هذا ليس موضوعنا. المسافر لا تجب عليه الجمعة، إذن هذا لا تجب عليه أيضا الجمعة لأنه ليس مقيم، لأنه من شرط الجمعة الإقامة، من شرط الجمعة الإقامة والاستقرار، وهذا لا يمكن أن يستقر هنا هذا المكان، لأنه استقراره هنا مخالفة أصلا للشرع، لأن الماء كما قلنا هو ملاك الأمر، فأنت لا يجوز لك المقام في هذا المكان الذي لا ماء فيه، لأنك مخاطب بالطهارة وستصلي خمس صلوات، فما دمت مقيم في هذا المكان فأنت مخالف، لاحظ؟ وكذلك الجنازة لا يجوز له أن يصلي الجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. الآن جنازة رجل مات، لو كان هناك من يصلي عليه من هو متوضئ يصلي عليه هو، لكن الآن لا يوجد أحد سيصلي عليه إلا أنا، وأنا جالس في هذا المكان وليس معي ماء، هنا تعينت علي الجنازة، أصبحت فرضا عينيا علي أنا، لا يمكن أن يقوم بها أحد آخر، هنا أصلي عليه، لكن ما دامت هي نافلة أو فرض كفاية هنا لا أصلي عليه لأني مطالب بالطهارة، لاحظت كيف؟ هذه الأحكام كلها الآن محل نظر لأنه تغير الواقع. ما يأتي واحد وينظر في فقه الفقهاء هؤلاء يقول لي أنا لا يجب علي الجمعة، ليش؟ يقول لي انقطع الماء. قل له لا، أنت الآن مقيم ولك حكم المقيم، هل ما ندري الآن هذه المنطقة كلها هل فيها ماء، هل يسحب ماء من هنا؟ لعل الماء يأتي من آخر الدنيا، ما تدري الماء من أين يأتيك في الأنابيب هذه، فهم؟ فأنت مقيم والماء يصلك، فحصل المقصود. كذلك حتى في الحواضر قديما بعد عصر الرسالة، يعني مثلا في بغداد وفي كذا، كانت يوجد ما يسمى بالسقاء، هذا يعني اتسعت رقعة البلد، فكان يذهب السقاء هذا يأتي بالماء من بعيد يجلبه يدور على الدور يعطيهم الماء يصبه في أواني عندهم يحفظونها، يعني أصبحت تشبه ما نحن عليه الآن. فالحقيقة يبقى النظر في مسألة واحدة، أنه مسألة الحاضر فاقد الماء دائما تبقى صورة نادرة جدا. فحتى على حالنا اليوم لو انقطع الكهرباء ما يمكن أن تقول لي أنه لا يوجد ماء، دائما سيبقى هناك ماء، دائما يمكنك أن تشتري مثلا الماء. لكن سبحان الله دائما هذه حتى الحالات النادرة التي كان يقيسها الفقيه قديما، ما تظن دوما أنه لا وجود لها وكذا. الآن يمكن أن يتصور هذا، يعني منطقة مثلا تضرب عسكريا كما يقع في الحروب مثلا، الآن ينقطع كهرباء أحيانا عن بلدان عن مدائن، فينقطع الماء أيضا، تبقى مدن يعني يستهلكون مثلا الماء الذي عندهم، هذه القوارير والزجاجات وكذا، بعدين كيف يصنعون؟ فهنا لا تعطل الجمعة لأنهم مقيمون، هم ينتظرون رجوع الماء، فلا يجدون الماء يتيممون ويقيمون الجمعة. البعض أيضا من الفقهاء نظر إلى أن الجمعة أصلا بدل، الجمعة بدل يوم الجمعة عن الظهر، فقالوا يرجع للأصل، يرجع يصلي ظهر لأنه هو مخاطب بصلاة الظهر. ليش قالوا؟ قالوا لأن وقت الجمعة هذا هو فاقد الماء هذا، قلنا نحن لا يصلي إلا متى؟ إلا إذا خشي خروج الوقت. طبعا أنتم الآن أيضا هذه تتصورونها، هم يتصورونها، لأن الجمعة لها وقت، فات الوقت بقي وقت الظهر. أنت الآن عندك جمعة تتصل بالعصر مثلا، هذه شيء آخر الآن، لكن هو عنده وقت الجمعة انتهى، خرج صلى الناس الجمعة، وأنا أتيمم، يقول لك لا لا يجوز لك أن تتيمم إلا إذا خشيت خروج الوقت، فلا يمكنك أن تصلي معهم حتى تخشى خروج وقت الظهر، ووقت الظهر ما زال. فهمتم الآن؟ طيب، هذه المسائل التي بدأ بها هو. الآن سينتقل إلى الفرائض. قال الناظم رحمه الله: باب فرائض التيمم. فروضه القصد الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح ظاهر وجهه واليدين للكوع الولى، دخول وقت بالصلاة اتصل، ثم الصعيد التربة. كيف البيت هذا كيف قرأ؟ ثم إيش؟ ثم شيء ما يعجبك؟ مكسور البيت؟ نعم هو كأنك سمعته مكسورا. البيت الثاني: وجهه واليدين للكوع الولى. لا خطأ، هكذا مكسور البيت، والوجه واليدين للكوع الولى، هكذا صحيح. أنا قلت وجهه واليدين انكسر البيت، والوجه واليدين للكوع الولى. والوجه واليدين للكوع الولى دخول وقت بالصلاة اتصل، ثم الصعيد الترب والطوب الحجر والثلج والخضخاض والذي ظهر، لا جص إن شوي أو نحو الخشب. لا جص إن شوي أو نحو الخشب. لا جص إن شوي من أو نحو الخشب. بالنقل لا جص إن. لا جص إن شوي أو نحو الخشب، ولا حصير أو حشيش أو ذهب، ولمريض حائط من حجر، والطين كالصحيح المجتهد. طيب، بدأ الناظم الآن يعدد فرائض الوضوء، انتقل إلى فرائض التيمم عفوا. فبدأ بإيش؟ بدأ كالعادة بالنية. قال: والقصد. القصد هذا هو النية، قلنا النية هي القصد، توجه القلب وقصده. التيمم هو نفسه أصلا هو القصد كما عرفنا، التيمم نفسه هو قصد، فهو في النهاية هو النية. و ما دليل وجوب النية؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قد سبقت معنا في الوضوء وفي الغسل وفي غيره، فلا نعود لنتكلم فيه. القصد ثم القصد الصعيد الطاهر. القصد الصعيد الطاهر، هو الآن يذكر إيش؟ يذكر الآلة. هي النسخة الأخرى هكذا. رواية. نعم. إذن فروضه القصد الصعيد الطاهر. الآن هذه الصعيد الطاهر إيش؟ ليست في الحقيقة فرضا، هذه آلة الطهارة. هي صعيد طاهر. والصعيد سبق معنا تعريفه في الأسبوع الماضي، فمن يذكرنا؟ لا ارتح. قل. جاي تذكر الخلاف؟ نذكر. طبعا عفوا، انا طبعا يعني نعم اقله يعني انت تعرف المذهب الذي نحن بصدد شرحه، المذهب المالكي يعني لا اقل من هذا، فان توسعت بعد ذلك في الاخرى ففضل. نعم قل. اذا كل ما صعد على الارض من اجزائها، هذا هو الصعيد الطاهر كما سماه، أو الصعيد الطيب كما جاء في النص. نعم. إذن كما ترى هنا أنت تعدد خلافا، إيش هو هذا فقهيا ولا هو خلاف لغوي أصلا؟ هذا خلاف كله لغوي، لغوي في الأصل. مفهوم الصعيد إيش هو في اللغة؟ وعليه تفرع الخلاف الفقهي لا العكس. طيب، وهذا الصعيد والطيب، الآن عندنا الصعيد والطيب، هذا مركب إضافي. الطيب أيضا كيف؟ قل. جاي. لا لا لا ما تقول هكذا، قل خلاف النجس على الأقل. الطاهر يعني في المذهب مالكي الطاهر كما سماه هو هنا الصعيد الطاهر. نعم. هو الذي ينبت. البلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه. نعم. وجيد جيد جميل جدا. طيب الآن إذن هذا الصعيد الطيب، وطبعا على حسب هذا الخلاف ستتفرع خلافات أخرى بعدين في كيف يستعمل هذا الصعيد. جيد. إذن قلنا إيش؟ قلنا المالكية، الآن المالكية يرون أنه كل ما صعد على الأرض من أجزائها، وأيضا هناك شرط آخر للمالكية مهم، وهو أن يكون نعم أن يكون جزءا أصليا، يكون جزءا أصليا منها، خلافا للحنفية. طبعا ليش حنفية؟ لأنهم هم الذين يشاركونهم في هذا. الحنفية يرون أن ما صعد عليها من أجزائها سواء كان أصليا أو كان حيوانا وتحجر أو كان حشيشا أو عشبا أو شجرا، كله يلحق. طيب والضربة الأولى. والضربة الأولى الآن هذا ثاني فروض التيمم، أن يضرب المرء بيديه على الأرض. وطبعا الضربة هذه هم سيختلفون بعدين في مسألة الضرب، هل هو ضربتان أم ضربة واحدة، هل يضرب ضربة واحدة فيمسح منها وجهه ويديه أم يضرب ضربتين، ضربة للوجه ثم ضربة لليدين. في المذهب الضربة الأولى هذه هي الواجبة، والضربة الثانية تكون سنة. والضرب ليس المقصود ضرب اليدين على الأرض أو وضعها بقوة وشدة كما يفعل بعض العوام، إنما هو وضع اليدين مطلقا، هو وضع اليدين فقط هكذا، هذا الوضع يسمى ضربا كما قال ذو الرمة، يحايي بها الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي، ضربة كفيه هنا بوضعها على الأرض فقط ليس بضرب الشدة. فهذه الضربة فرض من فرائض التيمم. يضع يديه على الصعيد، الصعيد الذي هو التراب ذو الغبار عند الشافعية والحنابلة، والذي هو حجر أو طين، سيعدد الآن هو قال ثم الصعيد الترب والطوب والحجر والثلج والخضخاض والذي ظهر لاجس شوية ثم سيعد. لكن المهم ما يجمعه قولنا ما صعد على وجه الأرض من أجزائها وكان جزءا أصليا عند المالكي. فهذا يضع عليه يديه ثم سيمسح وجهه. طبعا عند المالكية سيختلف الأمر، لأن بعض الصعيد يترك أثرا وبعضه لا يترك أثرا، لذلك سيأتي معنا النفض بعدين سينفض يديه. عند الحنفية عند الحنابلة والشافعية في الغالب سينفض لأنه يضع يديه على التراب. عند المالكية ممكن يضع يده على حجر صوان لا يترك أثرا أصلا، فلا داعي للنفض، لأن هذا النفض ليس مقصودا لذاته، المقصود منه أن لا يترك شيئا مما قد يؤذيه في اليدين حين يمسح وجهه به، لأن المسألة هنا تعبدية أكثر منها تعللية، ليست تعللية هو كما يلاحظ، لأنه هو لن يذهب حدثا ولن يزيل خبثا ولا شيء، فهمتم؟ فليس المقصود أن يصل التراب إلى عينه أو شيء فيؤذيه. إذن والضربة الأولى مسح ظاهر الوجه واليدين واليدين للكوب. لذا مسح ظاهر الوجه، مسح ظاهر الوجه هكذا، مسح ظاهر الوجه. ومسح ظاهر الوجه الآن هذا سبق معنا طبعا تعريف الوجه في الوضوء، وقلنا أنه مستدير ما بين الناصية إلى آخر اللحية أو أسفل الذقن، وهو عرضا ما بين الأذنين أو العذارين على الخلاف الذي أيضا ذكرناه في من له عذار. فهذا هو الوجه، يمسحه كله مسحة واحدة، فلا تثليث في التيمم، مسحة واحدة يمسح وجهه. هذا الفرض الثالث. ثم بعد ذلك واليدين للكوع، واليدين الآن للكوع هذه من وين؟ هذه الآن لم تأتي في نص، الكوعين لم تأتي في النص، النص ذكر اليدين بإطلاق فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد في اللغة ما هي؟ هي هذه كلها، هذه هي اليد إلى المنك كلها يد، فالأصل أن تمسح اليد إلى هنا، هذا هو الأصل. لكن طبعا عندنا مثلا الآن في في في في الوضوء جاء التحديد للمرافق بالنص، في التيمم لم يأتنا هذا التحديد، فاحتاجوا إلى أن ينظروا إلى السنة المبينة، السنة القولية وطبعا السنة الفعلية، وطبعا الفعلية هذه لا تسمى نصوصا، الفعل لأن الفعل لا يؤخذ منه وجوب ولا شيء، لكن هذا يكون بيانا لو التزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيانا. فاختلفوا هل يمسح، هل يعني يمسح للكوعين أو للمرفقين. على العموم بإجماع، بإجماع أن المسح للكوعين هو الواجب، لم يوجب أحد المسح للمرفقين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام إلا المسح للكوعين فقط، فلم يأتي في حديث صحيح يثبت من وجه يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح للمرفقين. وعلى العموم تيممه عليه الصلاة والسلام نادر، تيممه نادر، سيأتي معنا أنه عليه الصلاة والسلام تيمم 3 مرات فقط في حياته، ولم يصلي قط فريضة بتيمم عليه الصلاة والسلام. فلذلك وقع مثل هذا الخلاف، فالبعض رأى أنه يلحقه بإيش؟ بأقرب شيء إليه وهو الوضوء، مدام هو بدل عنه يلحقه به فيمسح للمرفقين. والآخرون رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الكوعين لما علم عمار بن ياسر في الحديث، مع أنه في بعض طرق هذا الحديث جاء المسح إلى المرفقين، لكن لا يصح كما قلت. فهذا سبب الخلاف هنا. وعلى العموم فالواجب هو المسح إلى الكوعين، والكوعين والكوعان قد سبق معنا بيانهما، وهما العظمان الناتئان هنا من الرسخ. نعم. الولا، الولا الآن هذه الموالات، هذا سبق معنا أنه لا بد من الموالات، الموالات في الوضوء، وقد حددناها في الوضوء بزمن معين وهو إذا نرى من يجيب. نعم. كلام ليس دقيقا من الحقيقة، لا يجف الماء على أعضاء الوضوء واسعة، بيت كلاما دقيقا. نعم. نعم هو هذا، لكن أنتم لم تحددوا الأعضاء كلها لابد أن تجف ولا كيف؟ العضو الذي سبق فقط، يعني لا تجف يدي اليمنى إذا غسلت يدي اليسرى، فهمت؟ هذا المقصود، ما هو مقصود أن تجف جميع الأعضاء، العضو السابق فقط هو الذي به العبرة. وهذا كما قلنا محله في الزمان المعتدل، في الشخص المعتدل، في الوقت المعتدل، في المناخ المعتدل، في كذا أمور تكون معتدلة. طيب هنا نقول إيش؟ جفاف الأعضاء في زمان معتدل، هذا نقول قياس، تقيس على ذلك الوقت في الغالب الذي تجف فيه الأعضاء في الزمان المعتدل. سيأتي معنا أن في المتن بعدين سيحددها تقريبا بالمعقبات، وهذا تحديد دقيق وجيد لأنهم يرتبون مسألة أخرى ستأتي معنا. فلا يقول لي واحد إيش الدليل، لأنه هذه المسائل هذه كما ترون كلها واقعية، لا نفتقر فيها للأدلة، مسألة فيها واقع يضبطك. سنأتيها الآن. إذن الموالات أيضا هذه من فرائض التيمم، لكن ننبه على مسألة أيضا هنا، إلى أنه لا بد أن تتصل أيضا، هذه يعدها البعض فريضة يفردونها، لا بد أن تتصل الضربة بالمسح، لا بد أن تتصل الضربة بالمسح. فلو ضرب بيديه على الأرض ثم مشى مثلا مسافة ثم مسح، هذا لا يعتبر متيمم، لابد أن يتصل الضرب بالمسح مباشر. نعم. ما الولا؟ دخول وقت بالصلاة اتصل، دخول وقت من فرائض التيمم أيضا. قلنا في المذهب المالكي إيش؟ أن يدخل وقت الصلاة، فلو تيمم قبل دخول الوقت بطل التيمم. تيمم آخر وقت الظهر ثم دخل العصر، هو تيمم للعصر، هل تصح صلاة العصر أو لا؟ لماذا؟ لم يجبني أحد على السؤال. قلنا رجل توضأ آخر وقت الظهر ثم صلى العصر وقد كان نوى بتيممه ذلك، عفوا تيمم، أنا قلت توضأ الآن، نعم تيمم آخر وقت الظهر ثم صلى العصر في أول وقته وقد كان بتيممه ذلك نوى التيمم للعصر، هل تصح صلاته؟ لا. لماذا؟ خطأ. خطأ. لا، هذه مررنا عليها، قلنا لا تصح ووافقنا ونحن نسأل لماذا الآن. نعم. خطأ. خطأ. ما هو السؤال؟ السؤال ما هو؟ أعده فقط. لماذا لا تصح الصلاة؟ لأنه لم يتطهر. لأنه لم يتطهر، بارك الله فيك. هل يصح تقول لي الصلاة لا تصح لأنه لم يدخل وقت التيمم؟ هذا ليس كلام، ركزوا. الآن فقد شرط الطهارة، هو هذا الذي أبطل الصلاة، لكن لماذا فقد شرط الطهارة؟ لما سألك الآن، طيب لماذا بطل التيمم هنا؟ لأنه لم يدخل الوقت، فهذا الفرض لم يأتي به. وطبعا هذا على مذهب إيش؟ على مذهب المالكية. وإن كان هو هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور هو هذا. طبعا الحنفية هنا يخالفون المالكية في مسألة التيمم أول الوقت مثلا، فهم في الغالب جميعهم يبطلون بدخول وقت الصلاة الثانية. لكن لو أن عند الحنفي لو أنه تيمم أول الوقت وصلى آخر الوقت صحت صلاته، عند المالكية بعض أهل العلم يشترط أن لا يطول الفصل. المالكية قلنا اختلفوا هنا على قولين، بعضهم يقول أنه لا بد أن يلحق بها الصلاة مباشرة، يقصد الفريضة، فهمت؟ لابد أن يصلي الفريضة وراءها مباشرة بعد التيمم. واختلفوا هل يجوز أن يصلي قبلها السنة الراتبة مثلا أو لا، هذا موضع خلاف، واتفقوا على أنه يجوز أن يلحق بها السنة، يصلي بعدها ما شاء من النوافل إلى أن يخرج الوقت، له ذلك. لكن إذا فصل، خرج من المسجد مثلا، انتهى تيمم هذا بطل، لابد أن يعيد تيمم مرة أخرى. يعني الآن لو مثلا هي أطول فترة ربما تكون مثل هذا في نقل في رمضان في صلاة التراويح مثلا، له أن يصلي يتيمم للعشاء ثم يصلي بعده التراويح ويقوم ما شاء من الليل كيف شاء، فهم؟ بذلك التيمم الواحد. في رواية أيضا عن مالك أنه جوز القضاء، لو كان يقضي الصلوات، لو كان يقضي الصلوات فإنه يجوز له أن يقضي صلوات متعددة بتيمم واحد، أما إذا كان يؤدي فلا. والمشهور في المذهب أن هذا أداء وقضاء لا يجمع به الفرائض. عندنا مسألة أيضا، لو تيمم الآن أصلا هو ناويا للنفل، لم ينوي الفريضة، نوى النفل. عندنا قاعدة ذكرناها فيما سبق، وهو أنه إذا نوى الأدنى لم يصح له الأعلى، لو نوى هو بوضوئه النافلة لا تصح له الفريضة، لكن لو نوى الأعلى يندرج تحته الأدنى. طيب الآن لو رجل، ركزوا معي الآن، رجل صلى صلاة الصبح مع الإمام في المسجد، جيد، ثم تيمم ليصلي صلاة الضحى، هل يصح له أن يصلي الضحى؟ تيمم بعد الصبح، ليس قبله، تيمم بعده لاستباحة صلاة الضحى، هل يجوز له أن يصلي صلاة الضحى؟ هل تصح صلاته لو صلاها؟ ليش؟ نعم، لكن أنا لو قربت المسألة أكثر ستتفطنون جميعا، ما أحب. لا بس، الذي أقصده أنا أنه لو هو لو تيمم في ذلك الوقت لم يصح تيممه، لأن ذلك وقت تحرم فيه النافلة، ما دام ذلك الوقت تحرم فيه النافلة لا يصح تيممه للنافلة أيضا، ويصح تيممه للفريضة. لنقول نحن سنفتي على المذهب الحنفي الآن، يعني يجوز لك أن لا تتصل حتى عنده إذا تيمم في ذلك الوقت لم تصح، لأنه ليس وقت صلاة. إذا تيمم في وقت ليس هو وقت صلاة لم يصح تيممه، فهمت الآن؟ جميل. ثم الصعيد والترب والطوب والحجر والثلج والخفاض والذي ضل. أرجو من الله لا نكون نسينا شيئا هنا في هذه المسائل الفريضة. على العموم هذا هو التصور، لو كان هناك أسئلة بعدين ستأتي. الآن ذهب الناظم يعدد ما يصلح أن يكون صعيدا طيبا يتيمم عليه، فقال ثم الصعيد الترب، فبدأ بالتراب لأنه محل وفاق بين الجميع، فالترب والطوب. الآن هذا الطوب طين مجفف، طين مجفف. ثم الصعيد الترب والطوب الحجر، والحجر غني عن التعريف هذا. والثلج، هذا عندي أنا مشكل الآن، الثلج إلا أن يكون الثلج في حالة عدم آلة تذويبه، وإلا فالثلج ماء وأصلا يذاب فيكون عنده ماء، لكن ربما المقصود لو كان مثلا في صحراء ثلجية، هذه الصحاري الشاسعة من الثلج، وليس عنده آلة لتسخين الثلج هذا، فيكفيه أن يتيمم عليه، يضرب عليه ويتيمم. وهناك ربما تصور آخر أيضا، أن يكون لو هذا الثلج لو يعني حتى لو وجد فيصعب لو كان في منطقة كلها ثلج أن يغتسل مثلا به، يعني سيخاف على نفسه الموت، الموت أصلا ليس حتى المرض، هذا كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بالناس وهو جنب، لأن يخاف أن يقتله الغسل، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره عليه الصلاة والسلام، قال له ذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، خاصة أنه معلوم العرب لم يعتادوا مثل هذا الطقس يعني القارس البرودة. فعلى العموم يجوز أيضا التيمم عليه. الآن هذا يمكن نحن الآن أن نقول هكذا، نحن قلنا في تعريف الصعيد عند المالكية إيش هو؟ هو ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل هذا جاز أن يتيمم به إلا شيئا خالطته الصنعة الآدمية، هذا واحد لا يجوز التيمم عليه. ما كان مستخرجا من باطن الأرض فليس هذا صعيدا، لأن الصعيد والصعادة هو ما صعد على الأرض، ما كان من وجهها لا من باطنها. وطبعا الخشب هذا من الأشجار، والأشجار لا يجزئ التيمم عليها عند المالكي خلافا لمن؟ الحنفي الذي هو عنده هي من الأرض، لكن عند المالكية ليست جزءا أصليا من الأرض. طيب، فلذلك الآن هو عدد أصنافا تجمع هذا كله، فقال ثم الصعيد والترب والطوب والحجر والثلج والخضخاض. الخضخاض الآن الطين، يسمى خضخاضا لأنه مختلط بالماء، والثلج والخضخاض والذي ظهر مطلقا على وجه الأرض، والذي ظهر على وجهها لا جص. الجص الآن هذا خالطته الصنعة الآدمية، الجص هذا والملاط وشبهه هذا ما تدهن به الحيطان في ذلك الوقت. فإذا كان الحائط مجصصا عليه الجبس هذا، هو في الغالب الجص أو الجص بالوجهين، وإن كان ابن السكيت يقول أنه لا يجوز، لا يجوز فيها إلا الفتح فتقول جص فقط، ولكن الأظهر والصواب الذي عليه أهل العلم كما ذكر صاحب القاموس والتاج وغيرهم أنه يجوز فيها الوجهان جص وجص. هذا خالطته الصنعة الآدمية، هذا طبخ، وإن كان أيضا شوية بالنار وغير ذلك، فكل ما خالطته الصنعة الآدمية هذا لم يعد من الصعيد، ما عاد من صعيد الأرض. ليش؟ لأن ما خالطته الصنعة الآدمية هذا لم يبقى على حاله، وإلا لحكمنا بأن كل ما يتحول من الأرض سنحكم بكونه صعيدا طيبا، وهذا خطأ. فلذلك إذا خالطت الصنعة الآدمية وحولته إلى شيء آخر، لأنه أنت الآن هذا أيضا الزجاج هذا من الأرض، الخزف من الأرض، لكن هذا ما عاد إذا رأيته أنت ما تتذكر الأرض أصلا، فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا ليس من الصعيد. فإذا لا جص شوية، هذا يشير به إلى ما خالطته الصنعة الآدمية، أو نحو الخشب، هذا يخرج ما عليه الحنفية لأن هذا الخشب من الشجر وليس هذا أصليا من الأرض، أو نحو الخشب. ولا حصير، ولا حصير، الحصير الآن هذا المصنوع من الخوص وغيره، هذا خالطته الصنعة الآدمية ثم هو أصلا ليس جزءا أصليا من الأرض. ولا حصير أو إيش؟ ولا حصير أو حشيش، والحشيش هذا ليس جزءا أصليا من الأرض أيضا. أو ذهب، والذهب هذا معدن وليس هو من وجه الأرض، هذا يستخرج من باطنها فليس هو من الصعيد، لأن الصعيد مكانه على الوجه لا في البطن. نعم، بقي. ولمريض حائط من حجر والتين والطين كالصحيح في المجتهد. ولمريض حائط من حجر، إذا كان الحائط حجرا فقط لم يجصص الآن هذا الحائط من حجر، يجوز التيمم عليه. دليله إيش؟ ذكرنا هذا في الأسبوع الماضي، الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي الجهيم للحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما في الرجل الذي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قادما من نحو بئر جمل، أي قادما من الخلاء، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلام حتى مسح بيديه على الحائط، فمسح بهما وجهه ويديه. هذا الحائط إما أن يكون حجرا أو أن يكون طينا، لكن المهم أن لا يكون قد خالطته الصنعة فلا يشوى، يكون كهذا الطوب الذي يشبه القرميد الآن المشوي، أو مجصصا كهذا المدهون الآن. وهذا ما كان يعرفه العرب، بل الصحابة حتى بعد في خلافة علي رضي الله عنه يمر أحدهم على رجل يجصص داره فيقول إني أرى الأمر أقرب من هذا، أرى أمر الآخرة أقرب من هذا الذي تصنع. يعني أنت تضيع وقتك في شيء لا فائدة فيه. طبعا كيف لو رأوا، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يكون قد عجلت لنا حسناتنا في الدنيا. ولذلك هم لا شك أعظم منا أجرا، هؤلاء الذين يموت أحدهم في قتاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ضحى بنفسه وأهله وماله وأوذي في الله وعذب ولاقى ما يلاقي، ثم يموت أحدهم فلا يجد ما يكفن فيه، بل توضع عليه شملة إذا غطي بها رأسه لم تغطي قدميه، وإذا غطت قدميه لم تغطي رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوها على رأسه واجعلوا على قدميه شيئا من إذخر. وأما نحن ففتح الله علينا كل هذه النعم، فنسأل الله لا نكون من أولئك الذين عجلت لهم حسناتهم في الدنيا فتنقص أجورهم يوم القيامة. على العموم، فإذا كان حجرا أو طينا رخص في هذا للمريض. ليش المريض الآن؟ هو يقصد الآن مريض هذا ما يقدر على ما يقدر أن يذهب للصعيد، زمن مثلا أشل رجل لا يقدر أن يذهب، يرخص له أن يمسح على الحجر على الحائط. جيد. لذلك الآن كيف قال الناظم؟ قال وطيني كالصحيح، وطيني كالصحيح في المشتهري. هو قال هذا لأن الحقيقة الأخضر هنا في متنه الأخضري وفي متنه كأنه الآن. لكن الظاهر أن الأخضر هنا كأنه خالف المشهور المذهب، لأنه ما دام هو ذكر قال في المشتهري فكأن الأخضرية هنا خالف مشهور المذهب. لا بأس ما أذكر فما أقول شيئا لعلي أخطئ. عندك اقرأ المذهب نفسه. أحسنت، إذن هذا هو، إذن ذكر المناوي. فلذلك المسألة ليست كما صورت هنا. هذا المريض يقصد به إذن ما قلناه لكم، المريض الذي لا يجد المناوي، ليس مطلق المريض. فإذا كان لا يجد مناولا جاز له التيمم. الآن هذا عند الأخضري في متنه هنا رخصة لأنه عدم المناوي، لكن هو الصواب المشهور في المذهب أنه الحجر والطين يجوز له أن يتيمم عليه. فهمتم؟ فالطين كالحجر سواء بسواء في مشهور المذهب، لكن المناول هنا كما قلنا لكم في مسألة لو هو لم يجد ماء، هو يعني قادر على أن يتوضأ لكنه لم يجد هذا المناول، فيجوز له أن يتيمم تبعا لاستقلال لأنه فقد الماء، يلحق بفاقد الماء. هنا مسألة أريد أن أنبه عليها، وهي مسألة لو أن رجلا مثلا هذا الذي يقطع مفازة ولا يجد الماء، فاقد الماء هذا له أحوال ليست كلها سواء، هذا أظن ما كنت نسيته وذكرته. فاقد الماء هذا له أحوال، ليس في كل أحواله يعني يتيمم مباشرة هكذا كما يحلو له، بل فاقد الماء عنده حالة يكون فيها راجيا لوجود الماء، يسير في أرض يعلم أنه لا شك هناك ماء، هو على يقين من هذا أنه سيجد ماء، هذا لا يجوز له أن يتيمم إلا إذا خشي خروج الوقت، يعني يبقى إلى آخر الوقت، لا يجوز له أن يصلي حتى يجد الماء أو يخشى فوات الوقت. فإن فعل أعاد، إن صلى وجد الماء يعيد. حالة أخرى الآيس، الآيس من وجود الماء، يعلم أنه لن يجد الماء أصلا، هذا يصلي من أول الوقت، هذا مدخل الوقت يصلي، يعني كما قلنا هذه رخصة لا يصار إليها إلا عند فقدان الأصل الذي هو الطهارة بالماء، فيصلي في أول الوقت، هذا لأنه آيس أصلا، هذا حاله كحال مثلا كحال السجين مثلا، سجين يعلم أنه لن يعطوه ماء، هذا يصلي من أول الوقت، يتيمم مباشرة ويصلي من أول الوقت، إن وجد ماء لا يعيد بعدين. هذا إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن هذا هو آيس من الماء على يقين من أنه لا يوجد ماء، لكن الآخر راجي للماء يرجو أن يجد الماء، فهذا ينتظر الماء. هناك حالة أخرى وهي الحالة الوسط، وهذا هو المتردد، المتردد بينهما، يمكن أن يجد الماء ويمكن أن لا يجد الماء، يعني إيش حاله؟ يسير، يعلم أن الأرض هذه لا تخلو من بير من غدير من نهر، فيمكن أن يجد ويمكن أن لا يجد، لكن الاحتمالات متساوية بالنسبة إليه، هذا يصلي وسط الوقت، لا يصلي أول الوقت بل ينتظر، فإذا انتصف الوقت صلى، ولا يؤخر الصلاة أيضا إلى آخر الوقت، لأنه ليس على يقين من أنه سيجد الماء، فيصلي في منتصف الوقت. واضح هذا؟ هذا بعدين ستترتب عليه مسائل، إذا كان عندك سؤال اكتب له في هذا وفي غيره، تكتب لا تسألني وأنا أتكلم. فهمتم إذن؟ الحالة الأولى إيش؟ راجي، الظن الأغلب أنه سيجد ماء، لا يصلي حتى يخشى فوات الوقت. حالة ثانية آيس مطلقا من وجود الماء، هذا يصلي من أول الوقت، لأن الخطاب أصلا له هذا بالتيمم، أنه فاقد الماء لا يجده كما ذكرنا، لكن الآخر خطابه بقي بيش؟ بالوضوء حتى يخشى فوات الوقت، حينها ينقلب الخطاب تيمم الآن، لأن الوقت سيخرج، ستخرج الصلاة، فينتهي وقت الصلاة. الآخر متردد، مدام مترددا والحالة مستوية يتوضأ في وسط الوقت. فهذا المتردد أيضا لو قدم أول الوقت فصلى يعيد بعدين لو وجد الماء، الراجي لو صلى أول الوقت وجد الماء يعيد، الآخر الآيس لا يعيد، الآيس لأنه دخل الصلاة على وجه شرعي ودخل الصلاة وهو مخاطب بالتيمم، فلا يعيد حتى لو وجد الماء. طبعا هل يجوز للإنسان يبقى دائما يتيمم؟ نقول نعم يجوز للإنسان يبقى دائما يتيمم، دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر عند أبي داود والترمذي وغيرهم: الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن عدم الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فالآن هذه 10 سنين أصلا أيضا لا مفهوم لها، حتى ندخل بعدين في بحث 10 سنين ويوم، لا مفهوم لها، يعني كما شيء. لكن ممكن إنسان يعني يبقى 10 سنين، نقول نعم ممكن يبقى 20 سنة 25 سنة، حكم عليه بالسجن مثلا، جعل في قفص كالدابة، يعطى قارورة من نصف لتر ماء حتى تحفظ له حياته فقط، وهو باقي على هذه الحال، هذا يتيم، هذا فاقد للماء، هذا الماء يشربه ولا يتوضأ به، يشربه ويتيم ويبقى على هذا ولو 10 سنين. فإذا وجد فضلا من ماء فليتق الله وليمسه بشرته. جيد، طيب نقف عند هذا إن شاء الله. الأسبوع القادم نبدأ في السنن والمندوبات يعني قدرنا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. أخوكم يقول: رجل به مرض في رجليه، والوضوء يزيد في مرض رجليه فقط، فهل يتوضأ ويمسح ساقيه فقط، أو يجوز له أن يتيمم؟ هذا كما لو كان عنده مرض في ساقه، بحيث يتضرر من الماء. هذا له أحوال: إن كان يتضرر يعني من البلل مطلقا، هذا يتيمم. إن كان يتضرر من البلل إذا بقي، يجفف قدميه ويحاول أن لا يتوضأ كل صلاة. كيف يفعل هذا؟ يمسح، يعني يتوضأ مرة واحدة في اليوم. هذا سيتوضأ صلاة الصبح، بعد أن يتوضأ يدخل رجليه في الحذاء على طهارة، جيد، يبقى اليوم كله يمسح، ثم من الغد يتوضأ مرة أخرى، فيقلل من استعمال الماء. فهم؟ فليس الأمر سواسية، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يترخص مطلقا بالتيمم إلا إذا كان يعني يتضرر من مطلق إمساس الماء لبشرته، لأنه إذا كان لن يغسل قدميه مطلقا، هذا لا يمكنه أن يتوضأ. أما إذا كان يقدر على الأقل مرة في اليوم ثم يجفف قدميه، فيفعل مرة واحدة ويمسح بعد ذلك على الخفين. يقول: لقد قلنا في الحصة الفريضة بأن التيمم عزيمة بالنسبة للمالكية، ذكرنا الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد السلام. نحن قلنا أن التيمم عزيمة بالنسبة للمالكية، أنا قلت هذا؟ ما قلت هذا قط، يعني ما أكمل أقرأ الأصل، لكن لا بس نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يرد السلام حتى مسح يديه ووجهه من الحائط. فهل التيمم رخصة للوضوء والغسل فقط، أم كان النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في رد السلام في ذلك الحديث؟ حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا هذا، جواب هذا سيأتي. هو التيمم يبيح ما تبيحه الطهارة، يعني مس المصحف، الوضوء، وهو لا يكون للفرض فقط، يكون للنافلة. يعني إيش مثلا أنت إذا أردت أن تقرأ القرآن من حفظك، يجوز لك أن تتوضأ؟ يتوضأ له؟ ليش لا؟ ليش؟ أليس يستحب هذا؟ استحب، هو أرفع أجرا. قراءة بوضوء أفضل من قراءة من غير وضوء، يجوز لك أيضا استقبال القبلة وغير ذلك، فهمتم؟ فهذا ليس واجبا علي، لكن يجوز لي ليحصل أكثر أجرا، فيجوز لك أيضا التيمم لذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أكن على طهارة، فكرهت أن أذكر الله تبارك وتعالى باعتباري أن السلام من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك لما جاء السلام من الجليل جل جلاله لخديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، لم تقل وعليه السلام، لما قال لها: إن الله تبارك وتعالى قد أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، فقالت عليها السلام: الله السلام ومنه السلام عليك وعلى جبريل السلام، ولم تقل على الله السلام. وهذا من فقهها وعلمها رضي الله عنها، وانظر إلى هذا في مبدأ الرسالة، انظر إلى هذه المرأة الفاضلة العالمة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال لي أحد أنه عندما يتوضأ في طقس معين يمرض، لا أدري بزكام أم بشيء آخر، وهذا كان يبخله على أداء الصلاة في وقتها، وأنا لم أتصور أن الوضوء في طقس معين يمرض، فهل يجوز له التيمم أم أن عذره غير مقبول؟ أنت لا تتصور، هذه مشكلتك، هو يمرض هذه أيضا مشكلته، نحن ما أمرنا أن ننقب على، نحن نذكر الأمور كما هي، بارك الله فيكم. هو ذكر أنه يمرض، نقول إذا كان يمرض أو يخشى مرضا، لأنه ما تتصوره أنت ليس هو يعني ليس يعني غير موجود في الدنيا، يعني ليس كل ما لا تتصوره لا وجود له، وجود كثير من الأشياء التي لا نتصورها، وأنت يعني لا يمرضك مثل ذلك، قد يمرضه هو، فالأمور بظواهرها بارك الله فيكم. إذا كان هو يجد أن هذه الرخصة حلت له، والله تبارك وتعالى هو العليم بذات الصدور، هو يمكنه أن لا يصلي أصلا وينام يعني. هل يجوز له التيمم؟ ماذا نقول؟ قلنا بالنسبة للمرض أحوال ثلاثة، يخاف المرض نفسه، يخاف أن يمرض ابتداء، هو ليس مريضا لكن يخاف أن يمرض، أو يخاف أن يزداد المرض، أو يخاف أن يطول البرء، يتأخر برؤه، يطول مرضه، بدل أن يشفى في يعني غالب الجراح هذه تتعفن بالماء فيطول البر، يطول المرض، فهم؟ يبطئ البر. أم أن عذره غير مقبول للتيمم؟ هذه ما ندري. هو بالمناسبة مسائل المرض هذه بارك الله فيكم، أنت يمكنك أن تخدع حتى الطبيب، تقول له عندي شيء يؤلمني، لا أدري أين هو لكن أحس ضيقا في النفس، ما لا يمكن أن يقيس لك في يعرف يعني، هذه مسائل بارك الله فيكم باطنية. ما حكم استعمال المريض الماء للتيمم؟ كيف يستعمل الماء للتيمم؟ هذه قوية، هذا رجل ذو مخيلة يعني جامح، يعني إيش وجد بركة مثلا تصلح للتيمم من الوضوء أو ماء نصف كم، شخص استيقظ محتلما وليس لديه من الوقت الكافي للاغتسال ومكان عمله بعيد وهو باق فيه كامل يومه، هل يصلي مع زملاء؟ أنا ظننت أن مثل هذه الأسئلة، أنا أطلت كثيرا في الكلام حتى أختصر مثل هذه الأسئلة، الآن أظن السائل إلا أن يكون سأل قبل أن نشرح، لكن أظن أن أمثال هذه خلصت الآن، كلكم يمكن أن تجيبوا. رجل ذهب إلى دكانه، ذهب إلى دكانه لا يوجد عنده مكان يتوضأ فيه مثلا، لنفترض هذا، نفترض هذا، خليكم معي، لا تتخيل أشياء خارج، نفترض أن هذا المكان لا وجود لماء فيه، كيف يصنع؟ هذا نلحقه بمن؟ أولا أحسنت، قبل أن نبدأ بإلحاقه نوصفه أولا، هو هذا، هل هو أولا تبع النص ولا يلحق؟ يعني هل هو مسافر أو مريض؟ الرجل هذا ليس مريض، جيد، وإيش آخر؟ وليس مسافرا بل هو مقيم، إذن هذا هل يمكن أن يفقد الماء أصلا؟ نقول لا يمكن أن يفقد الماء، لكن الآن سنتصور أنه فقد الماء، نتنزل الآن، فقد الماء يلحق بمن؟ الحاضر المقيم، الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح هذا قلنا أنه لا يجوز له هو الصلاة، لأنه لا يجوز له الإقامة هناك، إلا إذا استثنينا شيئا واحدا، إلا إذا خشي فوات الوقت، خشي خروج الوقت، الآن ماذا يصنع؟ يتيمم، فلا يجوز له ابتداء أن يتيمم حتى يخشى خروج الوقت، يعني خاف في تلك اللحظة لو اشتغل بأن يأتي بالماء أو شيء من هذا أن يخرج عليه الله. طيب الآن نعود للمسألة، شخص استيقظ محتلما وليس لديه من الوقت الكافي للاغتسال، أولا أول ما يبغي نسأل عنه ليس لديه الوقت الكافي للاغتسال أي وقت؟ الوقت هذا الذي يدهمه وقت إيش؟ وقت عمل ولا وقت الصلاة؟ فإن كان وقت الصلاة هو الذي يدهمه الآن عندك الأصل أنت خشي خروج الوقت لا يجد وقتا للاغتسال أصل هذا. هذا هل هو فاقد للماء؟ الماء أمام. هل هو مريض؟ لا. هل هو في حكم فاقد الماء؟ لا. كيف ألحقته أنت؟ صحيح مقيم يخشى خروج الوقت، لكن أنت نسيت شيء مهم وهو أن هذا عنده الماء. هذا نحن نتحدث بارك الله فيكم عن الصحيح المقيم الفاقد للماء، وقلنا أنه هو لا يمكن أن يكون فاقدا للماء صحيح المقيم، لكننا نحن تصورنا الآن انقطع التيار مثلا الكهربائي فانقطعت معه المياه. فهمتم؟ فهمتم أم لا؟ إذن ينظر في هذا الوقت الذي يدهمه أولا. إن كان هذا يتحدث عن عمل سيذهب ليعمل ويترك الغسل نقول له لا، لأنه هو قال بعدين قال ومكان عمله بعيد وهو باق فيه كامل يومه وهذا الذي أظنه أنا، فهل يصلي مع زملائه متيمما أو يتوضأ أو يؤخر صلواته؟ لا يتوضأ ما دام هو مطالب بالاغتسال. قلنا نحن ينتقل إلى الطهارة مباشرة إلى التيمم، لا ينتقل إلى الوضوء. يعني إنسان يجب عليه الغسل وعنده ماء للوضوء هذا لها يتوضأ يتيمم، ذكرنا هذا وقلنا أنه يتيمم أو يؤخر صلواته حتى يغتسل في منزله عند رجوعه. لا، هذا يؤخر صلواته حتى ما نحن ماذا نشرح من الصباح؟ ترى أنه لا يوجد أحد يقول بهذا بارك الله فيك. أنت لا، الصلاة عندها وقت، الصلاة عندها وقت. الصواب في هذه المسألة أن الصلاة خرج وقتها انتهى، إذا خرج وقت الصلاة انتهت تلك الصلاة، وهذا هو الصواب في المسألة. كما أن الحج إذا انتهى لا يمكن أن تحج في محرم ولا في صفر. رمضان خرج رمضان هذا العام، تقضي هذه الأيام أنت فيها نص، لكن هذه الصلاة ما جاء شيء فيها بهذا القضاء الذي هو بهذه الطريقة الترك العامد. كذلك رمضان الآن أنت لو تركت عمدا تطالب بالكفارة ليس بالقضاء. فهمت؟ أنت الآن تارك عمد، واضح؟ فما يقول لي واحد ترك الصلاة وذهب يفعل لا أدري أنا ماذا، ثم يقول لك قضاء الصلوات، صلي الصلوات مع بعضها. الصلاة عندها وقت، عندك وقت مطالب أنت بالصلاة يوم الخامس من المحرم لسنة 1431 مثلا، صلاة الظهر عندك فيها وقت دوام من كذا إلى كذا، انتهى ذلك الوقت، انتهى، ضاعت تلك الصلاة، ذهبت، لابد أن يتوب من ذلك. الحنفية يرون أن تارك صلاة واحدة عمدا يكفر، الواحدة عمدا يكفر. هذا استيقظ محترما وليس لديه وقت كافي للاغتسال حتى يدرك صلاة الصبح جماعة، هل يتيمم؟ علوم أنه يواظب على صلاته في جماعة. هذا ينظر في مسألتين. الآن انظروا بارك الله فيكم، نبدأ صلاة الجماعة، هل هي واجب أو هي أو هي سنة؟ ماشي ماشي، سنة، واجب أو سنة، هل هي واجب أو سنة؟ أنا الآن لا أسأل، أنا الآن أفترض فقط، يعني أنتم تسمعون، هل صلاة الجماعة واجب أو سنة؟ فبحسب، أنتم الآن تجيبون، يعني خلاص انتهى الخلاف ستقضون عليه بهذا؟ قوم يقول لك سنة وقوم يقول لك واجب، أنتم قضيتم عليه؟ أنت الآن سترى، إن كان عند من يقول واجب الآن كيف سنقول له؟ هذا مثل المطالب بالفرض، لاحظت؟ لكن لو كانت عنده سنة حتى بعدين لا تلخبط وتبني أصلا هنا وتأتي تنقضه هنا. أنت عندك إذا كانت هي نافلة هو يترك الجمعة، ويذهب لبدلها ويترك الجنازة إلا إذا تعينت. فهمت؟ تذكرتم هذا المبحث؟ فكذلك هنا الآن، إذا كانت هي واجبة، هذا الفقيه يقول هذه واجبة عندي، فسيقول لك تتيمم لها خشية أن يفوتك الواجب. لكن لو كانت هي سنة يقول لك لا يجوز لك، لأنك لا تتيمم للنافلة، بل تغتسل ثم تصلي. أما مسألة معلوم أن يواظب على صلاته في جماعة، هذه يعني هذا مدخل لا علاقة له، لن يغير شيء، ليس متغيرا في المسألة، سواء واظب أو لم يواظب على صلاته في جماعة، هذه لا علاقة لها بالطرح. طيب، هل يتيمم للحدث الأكبر والأصغر تيمما واحدا؟ وإذا كان يتيمم لكل واحد على حدة، هل يمكن التيمم الأكبر والوضوء الأصغر إذا كان المرء قادرا على الوضوء والغسل؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أنه إذا تيمم للغسل يجوز له بعدين أن يتوضأ إذا كان عنده ماء الوضوء. الصواب أن التيمم مبيح له للصلاة، ويتيمم تيمما واحدا فقط، مثل مسألة ذكرنا هذا قديما، ومسألة تعدد الأحداث، لو تعددت الأحداث هل يتوضأ لكل حدث أو يغتسل لكل جنابة؟ الصواب أنه يرفع كل ذلك غسل واحد ووضوء واحد، فكذلك يرفع هنا تيمم واحد. هل التيمم يبيح مس المصحف وأن ذلك يحرم لعدم وجوب ذلك؟ وإذا كان يجوز ذلك هل يكون هذا مباشرة قبل مس المصحف؟ الآن هذا كذلك نرجع مرة أخرى نفس المسألة، إذا كان مريضا يجوز له يتيمم لمس المصحف، إذا كان مسافرا عادما للماء يجوز له كل هذا، لكن المسألة دائما الخلاف في من؟ الحاضر الصحيح. إذا كان حاضرا صحيحا هذا لا يجوز له أن يفعل هذا، فهمتم؟ لأن هذا يقدر بقدره، قلنا هذه مسألة نادرة جدا يكون حاضرا صحيحا لا يجد الماء، فيقدر بقدر تلك الرخصة ليس مثل الآخر، أن هذه رخصة قياسية تبقى، يعني إن صح هذا، وإلا فهم يقولون الرخص لا يدخلها القياس أصلا، لكن هم نظروا إلى أنه يلحق بمن؟ بفاقد الماء حكما جيد، وإلا فهذا أصلا هو يقول لك لا يفقد الماء، أنا لا أتصوره يفقد الماء، فهذه هذه لنا أن نقول هي ربما تكون نازلة أصلا. لذلك الآن المتيمم هذا يباح له مس المصحف في الأحوال التي هي نصية أو حكمية، أما في مسألة إذا كان حاضرا صحيحا لا يحل له أن يمس المصحف، لأنه هذا قادر على إيجاد الماء. إذا كان يجوز ذلك هل يكون هذا مباشرة قبل مس المصحف؟ إذا تيمم لمس المصحف، إذا تيمم لمس المصحف ذاته فيمس المصحف مباشرة، لكن لو هو تيمم للصلاة، تيمم لفرض، يجوز له بعده أن يمس المصحف. لو تيمم لنافلة يجوز له بعدها أن يمس المصحف إذا اتصل الوقت، كل عبادة متصلة يفعلها يجوز له أن يطوف أيضا، فهم؟ لكن إذا تيمم لنافلة لا يجوز له أن يرتفع فيصلي به فريضة. واضح؟ هل يمكن أن نقول أن معنى اليدين مطلقا المقصود به الكوعين؟ كيف معنى اليدين مقصود به الكوعين؟ وهذا ليس من اليد، هذا إيش؟ فخذ؟ ما هذا اليد؟ لا، كيف يعني نغير أحكام اللغة يعني على حسب وداد؟ ما في هذا، هذه اليد، هذه العرب تطلق اليد على هذا، هذا كله يد. وماذا؟ ونفرع عليه إقامة حد السرقة والسارق والسرقة فاقطعوا أيديهما. الله يهديكم، أنا أكره هذا جدا، أن تستعمل لفظا لا تفهم معناه، كيف نفرع عليه إقامة حد السرقة؟ هذا كلام لا معنى له، لكن أغض الطرف عن هذه وأقول حد السرقة بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قطع من الكوع، قطع من هنا ولم يقطع من هنا، وإلا لو بقيت كذلك لقطعنا من هنا، فهمت؟ فبينتها السنة العملية. قطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هنا. لكن قلنا نحن هنا النبي صلى الله عليه وسلم تيممه نادر قليل جدا، جاءت في بعض أحاديث من صححها يرى أنه نصل إلى المرفقين، وقال لك أنه هذا هو الأقرب أيضا لأنه يلحق بالمبدل منه وهو الوضوء. أما مسألة أنه يلحق بالسارق ونجعل الأصل في اليد إذا أطلقت هكذا أنها اليد إلى الكوع، هذا لا قائل له، بل اليد أطلقت وقيدت بالسنة العملية. هل إذا ذكر المسح مطلقا المقصود به مرة واحدة؟ نعم، لأن الأصل في الأمر أنه يفيد المرة، لأن الأمر لا يفيد التكرار على الراجح. فأمرك الشارع بأمر تفعله مرة واحدة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه مسألة أصولية، يعني أنا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنه قد كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل كل عام يا رسول الله، سكت النبي، كل عام يا رسول الله، سكت. قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. دل ذلك على أن امتثال الأمر يقع بمرة، أنت مطالب بمرة، قال لك افعل، فعلت مرة خلص، هذا يدل على أنك امتثلت الأمر. وهذه مسألة أصولية، هي مسألة هل الأمر يفيد التكرار أو لا. الراجح أنه لا يفيد التكرار. إذا كان الفرد مسجونا فاقدا للماء وللصعيد الطيب وغلب على ظنه أن مدة سجنه ستطول، فماذا يفعل؟ فاقد للماء والصعيد، هذا فاقد الطهورين، له الحقيقة أربعة صور. الصورة الأولى قالوا يصلي على حالته. ليش؟ قالوا لأنه هو شرط الصلاة نعم الطهارة، لكن الآن هذا فقد هذا الشرط، فما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا لم أدرك هذا الشرط، أفأترك الصلاة جملة؟ قالوا لا، بل يصلي ويترك الطهارة التي لم يقدر عليها. ودليلهم أدلة عامة، فاتقوا الله ما استطعتم وما إلى ذلك. المذهب الثاني قالوا لا يصلي، واستدلوا بفعل عمر، كما في حديث عمار بن ياسر أن رجل جاء في الصحيحين، رجل جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له أنه لم يجد ماء للصلاة، فقال عمار أما تذكر أني كنت أنا وأنت في سفر فلم نجد ماء، فأما أنا فتمعكت كما تمعك الدابة في الأرض، وأما أنت فلم تصلي. هنا الشاهد، فعمر رأى أنه إذا لم يجد ماء لا يصلي لأنه فقد الشرط. وكذلك في حديث عائشة، حديث هذا الحديث الذي هو في الأصل من الحديث الدال على مشروعية التيمم، لما فقد عقدها رضي الله عنها، وليس عقدها، هو عقد أسماء فقدته رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كانت بعد غزوة المريسيع، وقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا العقد، وليسوا على ماء، لم يكونوا مقيمين على ماء، فانحبس الجيش كله وليس معهم ماء، فبعض الناس صلوا على هذه الحال، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وبعضهم لم يصلي بقي على هذه الحال. الآن هذا الذي لم هذا هؤلاء الذين صلوا يستدل به صاحب القول الأول الذي قال تصلي ولا طهارة عليك، لأن هؤلاء لم يأتهم الأمر بالتيمم، التيمم لم يشرع بعده ولم تنزل، كانت هذه سبب نزول آيات التيمم، حتى أن أسيد بن حضير قال ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فرأوا أنه تصلي على هذا الحال. والقوم الآخرون لم يصلوا لأنهم يرون أنهم فقدوا الشرط الذي تصح به الصلاة. الحالة الثالثة قالوا يصلي بلا طهارة، فإذا وجد الماء أعاد، إذا وجد الماء يعيد الصلوات، يقضيها كلها. هذه الوجه الرابع. قالوا ليش هذا؟ قالوا لأنه هو صلى على ذلك الحال، لكن لما وجد الماء انتفى عنه. استدلوا بحديث ابن الحصيب فيه أن رجلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فاعتزله رجل فقال له: لما لم تصلي معنا؟ قال: أجنبت ولا ماء. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتيمم، ثم بعد أن صلى جاء الماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به إليه، قال: احملوا هذا إليه ليتوضأ منه وليصلي. فكأنه صلى مرة أخرى. والآخرون قال لك: لا، هذا رجل دخل للصلاة، هذا القول الرابع يعني أنه يصلي ولا يعيد، لا يعيد شيئا. قالوا: هذا رجل دخل للصلاة على وجه صحيح، لأنه لم يجد الماء ولم يجد البدل عنه، فيصلي على حاله ذلك، والله تبارك وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يأمرنا الله تبارك وتعالى بصلاتين، بل أمرنا بصلاة واحدة. فهذه الأربعة الوجوه. هل يجوز التيمم بالبرد أو بالجليد؟ نعم، هذا هو الثلج. اكتب سؤالك. قرأت في بعض كتب المالكية أن الفاقد للماء لابد أن يبحث على الماء فيما قدره ميلين، فما رأيك في هذا القول؟ جزاكم الله خيرا. الله، ما أعرفه هذا القول، لكن إن كان هذا فيكون تحديدا يعني، لأنه هو هذه مسألة فرعية، مسألة يعني يبحث عن الماء، لكن هل يبحث عن الماء في مطلق الأرض يعني؟ هذا رجل جاء إلى منطقة مثلا نائية، لا يعرف هل يجد الماء هنا أم من هنا أم من هنا أم من هنا، كيف يصنع؟ فقالوا: هم نحدد حتى يعني نجعل المسألة لها ضابط، لها حد معين، لا كيف نقول له ابحث، كيف يبحث يعني، يسير مثلا في طريق مستقيم؟ قالوا: ميلان يغطي هذه المساحة، هذا نظن أنه إذا لو غطى هذه المساحة يخرج وقت الصلاة، مسافة ميلين هكذا قطر تغطيها يكاد وقت الصلاة يخرج، فيغطي هذه المساحة ويصلي. أظن أن هذا هو المقصود، إن كان غيره فما أدري. أحسن الله إليكم وإليكم. هل نخلي الأصابع عند مسح اليدين؟ طبعا سنأتي للصفة الكاملة، سنريكم كيف يتيمم، لأنه الأصل أنه، لكن على العموم ممكن نقول هي كما جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ذكر الصفة بالتدقيق، هو أن تجعل باطن أو ظهر يدك اليمنى لباطن كفك اليسرى، تضع الأصابع على هذا النحو ثم تقوسها وتأخذ من هنا هكذا، ثم تمسح. إذا كنت سنمسح للمرفق، نقول تمسح للمرفقين مثلا، تمسح على هذا النحو حتى تصل لطية مرفقك، جيد، تمسح هكذا وتنزل حتى تصل لطية مرفقك، ثم تقلب يدك هكذا وتصعد إلى هنا، بهذا تتأكد أنك مررت على كل يدك، لم تترك فيها شيء. هذه الحقيقة الطريقة الوحيدة التي تتأكد بها من هذا. هناك بعض يذكرون طرقا أخرى كهذه مثلا لينزل لكن هذه ربما لو صحت في الوضوء فهنا لا أحتاج إليها، لأن هذا تيمم. ثم بعض قالوا في هذا أنه الماء الذي يمس البشرة لا لا يبقى طهورا بل يصبح طاهرا فقط. الماء المستعمل يقولون هذا طهور. فلذلك يقول لك لو فعلت هكذا وهكذا أرجعت الماء الذي استعمل نزل. هذا ضعيف الحقيقة لأنه الماء لا ينجس. حتى الذي يتوضأ منه لو توضأ منه رجل ثم توضأت منه أنت هذا يبقى طاهرا لم ينجسه شيء. جيد. فليس لا أجد ما الذي خالطه حتى يصير طاهرا. ذكرنا أن الطاهر هو ماذا ما خالطه شيء فغلب على طعمه أو لونه أو ريحه يكون طاهرا من شيء الطاهر. هذا ما الذي خالطه؟ هو أنا خالطته مثلا؟ أنت لم تخالطه. فهمتم؟ فهذا ضعيف. وعلى العموم هو من أهل العلم أصلا من يقول لا يوجد أصلا شيء اسمه طاهر هذا، بل هو الماء إما طهور وإما كشيخ الإسلام ابن تيمية لا يفرق بين هذا، يقول إن هو إما نجس وإما طاهر لا يوجد وسط بينهما. هذا من اختياراته يعني التي خرج بها عن المذاهب الأربعة. والوجه كما في ال طيب هذا أجبنا عليه. رجل حفر بيتا تحت الأرض هل يجوز له أن لا إذا حفر بيتا تحت الأرض وكان الجدران هذه هي التي من الأرض من الأسفل هنا لا يجوز له أن يتيمم عليه لأن هذا ليس من الصعيد. بارك الله فيك شيخنا غفر لي ولك. هل يجب تتبع ظاهر الوجه في التيمم أم هو من التكلف؟ تتبع ظاهر الوجه ما فهم تتبع ظاهر الوجه هذا. لا يوجد في الوجه تتبع الظاهر له لأنه هو أصلا لا يجوز له في التيمم أن يتتبع حماليق عينيه والمكائن الغائرة وشيء. هو مسح نحن قلنا مسح لابد أن تتخيل معي بارك الله فيك. هذا ليس غسلا كغسل آخر هذا مسح فقط فلا يتتبع ذلك. هو ليس من التكلف فقط بل أجرؤ أن أقول أنه لا يجوز أصلا مثل هذا لأنه قد يضر به لو كان مثلا يتيمم بالتراب فيجعل هكذا في عينه قد يضر بنفسه. هل الثلج وهو ماء جزء أصلي من الأرض؟ ما فهمت وهو ماء وهو ماء تقصد هذه بيان للثلج يعني هل الثلج وهو ماء جزء أصلي من الأرض؟ نعم هو جزء من الأرض. هذا جزء من الأرض إذا كان في أنت في ما قلنا دائم تخيل بارك الله فيك أنت المسائل التي لا تتخيلها لا يعني الجزء الأصلي من الأرض في القطب الجنوبي إيش هو؟ في الهيمالايا الجزء الأصلي ثلج لن تجد شيء آخر يعني لو سقبت تجد ماء بعدين هو ثلج يعني هذه أرض. امرأة تخشى المرض إذا اغتسلت نحن تجاوزنا الوقت جدا. إذا امرأة تخشى المرض إذا اغتسلت بماء بارد أنها تتيمم أو تذهب للحمام العمومي الحمام العمومي إيش وصلنا لهذا؟ لا يجوز لها أن تذهب للحمام العمومي سواء اغتسلت فمرضت أو لم تغسل فمرضت هذا لا يجوز هذا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر الذي بينها وبين ربها نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها. هذه الحمامات لا يجوز للنساء أن يذهبن إليهن. هذا لا والله هو يستحق نعم. هل يصح سؤال الشيخ أثناء الدرس؟ هذا الشيخ هذا أنا تتعرف هذا الأمر متساوي حتى ولو كان الدرس على النت. طيب هذه أنا فهمت على العموم لا من الأداب الحوار بارك الله فيكم فضلا عن أداب مجالس العلم أن لا يتكلم أحد في المجالس هذا لا يصلح يعني الشيخ يحاضر ويدرس وأنت تتكلم معه وإذا كان هذا في الحوار أصلا لا يجوز. يجوز لك إنسان يتكلم تدخل فتقاطعه يعني عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه كان في المجلس فقام رجل وهذا قديم في الناس قام رجل هكذا يخطب طبعا مغتنما وجود عبد الله بن المبارك يعني إذا سكت عبد الله بن المبارك إيش هو درس عبد الله بن المبارك يعني تكلم بحضرته فكان عبد الله بن مبارك صامتا يسمعه. الرجل لم يخطئ، لم يقل شيئا خطأ، يسمعه. فدخل واحد هذا على الخط وبدأ يتكلم، قال كيف تقول هذا؟ فقال سبحان الله ما هذا الأدب، إني لأسمع الرجل يتكلم بالكلمة أعرفها منذ 20 سنة يعني، وأنا أعرف هذا الكلام فلا أتكلم. يعني مجرد أن نرى بعض إخواننا مجرد أن يعرف مسألة يريدها أن تكون، لا بد أن نتكلم فيها. لا نتكلم في هذه المسألة فيما نتكلم، لا بد أن نتكلم في هذه. واليوم وبالذات تحديدا الآن ما دام هي جاءت في ذهني، ليش يا أخي أنت تصمت؟ يعني الصمت هذا حكمة، هذا علم، هذا يعني ليس الكلام، هذا شهوة بارك الله فيكم. كثير لا يعلمون هذا، يظنون الكلام هذا، هذا ليس عجيبا. معاذ رضي الله عنه وهو قال ونحن مؤاخذون بما نقول؟ هي الحقيقة طبيعة في العرب، العرب قوم كثيرون كلام، يبيعون الكلام أصلا. عندنا كثير شعارات خطابات وشعر كثير الكلام، فما ما يتخيل يوما يمضي بلا حديث، لابد أن يتكلم. هذا إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا ليس عندنا، لابد أن يقول شيئا. إذا جاء مجلس يقولون حمار لا يتكلم، لابد أن أقول شيئا وأن أدلي بدلوي أنا أيضا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى حصائد هذه الألسن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فاصمت، هي ليست سهلة لكنها يسيرة على من يسره الله عليه. فهذا تحدث في أداب الحوار، الآن أتحدث في مجالس العلم، مجلس العلم هذا أعلى من هذا كثير. هذا كيف يعني؟ هذا والله عجيب، أنا أتعجب الآن. يعني مجلس علم يتكلم فيه الرجل كما شاء، الأعمش كان إذا تكلم أحد في مجلسه قطع الدرس ولا يدرس. تصور أنت مجلس الأعمش مثلا يجلس فيه 100,000، واحد شوش عند الأعمش تكلم قطع الأعمش المجلس وخرج. أعمش طبعا هذا رجل يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، كنتم تطلبون علم الحديث، وأنا لو كنت بقالا هذا كان يربي لهم كلبا. تلاميذ الأعمش ليسوا مثالكم، مثل أعمش سفيان الثوري وهذه الطبق، يربي لهم كلبا، فإذا جاءوا يرسل الكلب يفرون، يرجع الكلب للبيت يرجعون، يرسل الكلب وهكذا، مات الكلب، تسوروا لم يجد الكلب، دخلوا عليه الدار فبكى الأعمش قال مات الذي كان ينهى عن المنكر كلب. يقول لو كنت بقالا لاستقذرتموني، كان أعمش شديد العموشة. وكان رحمة الله عليه جبلا في الحديث، حتى أنه يقال أنه يوما من الأيام اتخذ تيسا وجلس يذاكره العلم، قال ما وجدت من يصلح للمذاكرة إلا هذا، يذاكره العلم لأنه ما وجد من هو في مثل فهمه. وكان رحمه الله شديدا جدا على الطلبة، وهذا شديد جدا على الطلبة ليس بخلا منه أن يعطيهم الحديث أو شيئا، وإنما كان لأنه يريد أن يربي. العلم وحده لا يكفي، لا بد أن تفهم هذا يا طالب العلم، العلم وحده لا يكفي، لم تدخل العلم من بابه وبابه الأدب لن تتعلم، لن تتعلم. والأدب أن تضع أنفك في التراب، أن تذل يعني. نعم العلم عزيز، أنت تذل للمال، أنت تذل لصاحب الدكان وصاحب الشركة وصاحب كذا، صاحب العلم فوق كل ذلك، وهو ما نال العلم إلا بالذل، فلن ينيل لك العلم إذا لم تتواضع له. هذا موسى وهو من أولي العزم من الرسل، لما جاء للخضر وموسى أفضل من الخضر ولا شك، ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الآن طالب العلم يأتي للشيخ فيعلمه هو ثم يسأله، يعني يسأل سؤال يعطيك قصيدة. وكما نعلم وكما نعلم، بعدين تجد أنت 15 وكما نعلم لا تعلم منها واحد، كلها من كيسي. هذا ما يصلح. أنت متعلم، تأخذ دور المتعلم، لا تتصرف على أساس أنه حتى لا أظن الشيخ أني لا أفهم أو أني لا أعرف، أنا طالب علم قديم يعني، مجرد مسألة صغيرة فقط. وماله يا أخي، لو علمك حرفا فأنت تلميذه. يعني في علم الحديث تسمع منه حديثا يصبح شيخك. ولذلك نجد المدبج هو شيخه وتلميذه، وهو تلميذه وشيخه، مجرد الرواية عن بعضهما. مالك ما بقي أحد من شيوخ مالك إلا وأخذ عنه، إلا وجاء وأخذ عنه الموطأ. فتجد مثلا الأوزاعي شيخ مالك وتلميذه، الشافعي وأحمد، الشافعي شيخ أحمد وأحمد شيخه في الحديث وهو شيخه في الفقه، وهكذا. فلا بد لطالب العلم هذا أن يذل للعلم، ما بيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. أنت تطلب هذا صاحب الجزء هذا البيتوتة، كانوا يسمونه جزء البيتوتة، كان الشيخ يطلب من التلاميذ ألا يأخذوا هذا الجزء، لا يمليه عليهم إلا إذا باتوا ليلة في الطل، يبات أمام البيت. طيب ليش؟ استفاد هو شيئا؟ لن يستفيد شيئا، إنما ليدرك مدى حرصك. هل أنت صاحب همة؟ أنا لا أضيع وقتي مع واحد لا همة له، ماذا يصنع؟ رأيتم رجلا يحرث في أرض بور؟ هذا يقول عنه الناس مجنون. كذلك الشيخ، أنا لا أبذر إلا حيث يصلح البذر. فإذا تأكدت أن هذه الأرض تصلح، هناك الحراث. فهمت؟ فلذلك تجد الذي طلب العلم ودخله من باب الأدب تجده متواضعا، كسره العلم. تجد الآخر طاووس. يعني الأعمش مثلا من الشدة في هذه، مثلا تلاميذه يأتون فيقولون له حدثنا بحديث، قال لا، قالوا 10، قال لا، 5 أحاديث، طيب لا، 1 لا، طيب نصف حديث، قال طيب وحديثكم إسناد ولا المتن؟ قالوا لا، قالوا أنت عندنا إسناد يعني، ها؟ قال ماشي، كان إبراهيم يدحرج الدين، هذا متن إبراهيم يدحرج الدين، إبراهيم النخعي واحد من علماء الحديث يعني. قال الذهبي لما علق على القصة قال فانظر إليه كيف بخل عليهم بشيء يصلح، حتى متن فقط، متن لا يصلح لشيء، اسمه إبراهيم يدحرج الدين، يعني أخذنا جواز دحرجة الدين مثلا، دين برميل يدحرج برميل، كان شديدا. لذلك كانوا يفعلون فيه الأفاعيل. يعني واحد من تلاميذه مرة اغتنم أن الأعمش خارج للجنازة، كانت الجنازة لا تسمع لها حسيسة ولا تسمع لهم ركزة، يمشون صامتين، فأخذ الأعمش من يده وأصحر به، خرج به للصحراء. قال تدري أين أنت يا شيخ؟ قال لا، قال في جبانة بني فلان. قال لما؟ قال لن أدعك ترجع حتى تملأ ألواحي حديث. قال ماشي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهكذا ملأت الألواح. قال نعم. قال ارجع بنا. رجع التلميذ يعرف طبيعة الأعمش، وصلوا للمدينة، رأى صاحبه أسر إليه بالألواح، قال خذ الألواح وارح، أعطاه الألواح. قال الأعمش وين نح؟ قال في سوق فلان. أخذ بتلابيبه وقال أدرك الفاسق، فتكاكع عليه القوم، قال الألواح، خذوا منه الألواح. قال أرحمك الله، ذهبت الألواح يا شيخ. قال كل ما حدثتك كذب. قال أنت أكبر من أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن تكذب في الحديث. فملأ الألواح بهذه الخدعة، يعني الخطة الجهنمية. فهذا الأعمش رحمة الله عليه لما كان يفعل ذلك، لذلك خرج من عنده الكبار، خرج من عنده الكبار، خرج من عنده وكيع بن الجراح، خرج من عنده سفيان الثوري، هؤلاء السادة الأماجد، لأنهم تأدبوا بآداب العلم. ما تأتي أنت يا أخي حصلت مسألة ومسألتين تريد أن تشوشر بها وتتكلم بها، لابد أن تلقيها أن تسقطها، يعني هذا ما بارك الله فيكم، هو لا يخيل لا على الشيخ ولا عليك، فمن تريد أنت بعد ذلك؟ من تريد؟ إن كان الشيخ يعلم ما وراء ذلك وأنت تعلم نفسك، ما أظنك وصلت إلى درجة أن تخدع نفسك أيضا، يعني بعض الناس يخدع نفسه، يتعود بهذا حتى يخدع نفسه. فلهذا يا أخي مجلس العلم تأتي تصمت تسكت تسمع، الله تبارك وتعالى خلق لك أذنين ولسانا واحدا، على الأقل تسمع وضيع فما تتكلم، لا تسمع وتتكلم. يعني بعض الناس يسمع بلسانه ويأكل بلسانه ويتكلم بلسانه ويفعل كل شيء بلسانه، لا اسمع بأذنيك. جيد، على العموم، فإن أخطأ مخطئ فرحم الله تلاميذ الأعمش، يعني ما نطالب بتلاميذ الأعمش اليوم، لكن نطالب أنا واحد من الناس، يعني أطالب أن تحفظوا ما أقول، بعدين لا أسأل أجد من لا يحفظ، ما أطالب مثل الأعمش. يعني الأعمش من برى قلمه في المسجد ينقطع الدرس، يلا فهمتم؟ كان لا يسمح لأحد أن يتكلم، أن يخشخش الأوراق هذه يقطع الدرس. وطبعا الأعمش أعمى، تعرف حاسة السمع بالنسبة للأعمى، يعني ممكن تعطس يقطع الدرس. فكان مثلا مما يفرضه على الطلبة أن لا يجلس إلى جنبه أحد، لو جلس إلى جنبه أحد يقطع الدرس. يوم من الأيام جاء واحد غريب ما يعرف المسألة، جلس إلى جنب الأعمش، فإذا القوم يقولون له اسكت لا تتكلم، اسكت إيش القصة، يقول اسكت تتكلم أنت. فالأعمش فطن هناك من بجانبه، فكان لا يمر بإسناد برجل في الإسناد، كلما مر برجل في الإسناد يبصق عن شماله، حدثني فلان ويبصق عن شماله، الرجل بحيرة يعني جالس وصابر ساكت حتى لا يقطع الأعمش في الدرس. طبعا قصة الفضل بن دكين لما ألقى بيحيى بن معين من على الدرج لما أراد أن يمتحنه أيضا، وهكذا قصص لن تنتهي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.